اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لها: اتق الله واصبري. هذا الحديث سنأخذ منه حقيقة فوائد كثيرة وجميلة، وهي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك الناس في أحوالهم كلها. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على هذه المرأة وشاهدها وهي تبكي عند القبر، ونستفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعايش مع الناس في جميع أحوالهم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس في قصر عاجل ولم يجعل لهم إلا وقتا محددا فقط وغيره لا يقبل، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك الناس في أسواقهم، يشارك الناس في أحزانهم، يشارك الناس في أعيادهم، يشارك الناس في بيعهم، يشارك الناس في أمراضهم إلى غير ذلك. هذا هي الشخصية التي ستؤثر في الأمة، ويجب أن يكون طلاب العلم والعلماء بهذا المنهج، منهج نبيهم صلى الله عليه وسلم. فيه من الفوائد النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على هذه المرأة وهي تبكي على قبر فقال لها: اتق الله واصبري. فائدة عظيمة جدا، أن الدعوة إلى الله والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس له مكان محدد، فتستطيع أن تدعو في السوق، وربما نقول وفي بيتك وفي مجامع الناس وكذلك في أسواقهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وفيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه المرأة تبكي، وأنا أقول لو كان البكاء ذرف عين لم ينكر، ولكن يبدو أن هذا البكاء كان إيش فيه نوع نياحة، ولذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نستفيد أن من رأى المنكر وجب عليه أن يقوم بالإنكار بالأسلوب الذي يناسبه. وكذلك يعطينا كذلك أن الإنكار، شوف انطلق إلى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري فقط. لم يطل النبي خطبة طويلة، ولم يأتي بكلام يعني نسميه يقسو عليها فيه أو غيره، قال: اتق الله واصبري فقط. لأن قلب المرأة مشغول بهذا الميت، فما تحتاج إلى كثرة تطويل ولا حوار ولا نقاشات طويلة ولا متابعة ثم متابعة ثم متابعة، لا. وهذه في فائدة أخرى، أن المقصود هو إعلام الإنسان بالحق أو بالباطل، فإن كان حقا لزمه وأخذ به، وإن كان باطلا حذر منه. ليس المقصود أن تجبر الناس، وهذا مقتضى قول الله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصدق، أنت مقصود ذكر. الله يقول لرسول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بس أنت إن على الرسل إلا البلاغ. هذه مهمتنا نحن، فكوني أجد شخص عليه شيء من المعصية أو التفريط أو غيره أخبره بس ثم أمشي، يعرف فلا أتابعه وأتابعه وأتابعه وأتابعه، فإنه قد ينفر من الحق الذي تقوله، وتكون قنت الآن قد تقحمه في شيء يكون أخطر مما أنت نصحته له. وهذا يوجب للدعاة أن يأخذوا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في قضية إيش؟ توجيه الناس ونصحهم. فيه من اللطائف هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها البكاء ولم ينكر عليها الزيارة. قال العلماء إن هذا كان قبل النهي عن زيارة القبور. ومن هنا قال شيخنا ابن باز: إن زيارة القبور مرت بثلاث مراحل. المرحلة الأولى النهي عن زيارة القبور كلية، لأجل أن يقطع من القلب تعلق بالقبور والأموات والأضرحة وغيرها. ثم جاء بعد ذلك، بعد أن عرف الناس الإيمان والتوحيد وتميزوا، جاء الإذن مطلقا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. السماح كلية، والسماح هذا للرجال وللنساء، وفي الأول للرجال والنساء ممنوع. قسم الثالث النهي النساء فقط: لعن الله زوارات القبور. وقضية بعض طلاب العلم أو العلماء يقول إن الصيغة صيغة مبالغة فقط، يعني لا تبالغ في الزيارة، نقول قد تأتي صيغة المبالغة وهي للنهي كلية، ليس المقصود بها يعني يجوز جزء ولا يجوز شيئا، بل كل شيء يمنع منه كلية. قد جاءت رواية أخرى، جاءت رواية أخرى وجاء كذلك إيش يعني أحكاما مثلها في النهي بصيغة المبالغة، ومع ذلك ينهى عن هذا كلية. فيه كذلك يجب أن يعلم أن الإنكار يجب أن يكون مناسبا للحال وللمكان. يعني كيف للحال وللمكان؟ للحال هذه المرأة في مصيبة كبيرة جدا. أعطي مثال لطيف وهذا ينبغي أن ننبه عليه. في بعض الأحيان يأتي الإنسان ينكر على أناس قلوبهم مشغولة بشيء كبير جدا. دعوني أضرب بمثال: شخص جالس يتفرج على كأس العالم وهو يدخن، فيأتي إنسان يقول: يا أخي الدخان وكذا. هو عقله ليس معك الآن، فالحال إيش؟ أن تنبه تنبيه لطيف: لو اشتغلت بما ينفعك خير لك وتمشي. ليس المقصود أن تأتي لي وتغلق وتضغط وتجبره وتلزمه فتنفره من هذا. هل معناه لا تنكر عليه؟ لا أنكر، ما حد يقولك لا تنكر، لكن مراعاة الحال أمر مهم جدا. مثل ما يحدث إيش عند المصيبة، وناس عندهم مصيبة كبيرة جدا، والدهم توفي وعمهم توفي وحادث كبير جدا، وشخص جالس ينكر جزئية من المنكر. أنت الآن اربطهم بالله، ذكرهم بالموت، ذكرهم بالدار الآخرة، ذكرهم ثم بعد ذلك هي تترجم بها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم راعى الحال فقال: اتق الله واصبر. وفي مراعاة المكان، مكان قبر ما هو خطبة جمعة آتي لها، فتراعى هذا الأمر. وهذا منهج نبوي كان كثير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه. في كذلك سبحان الله من طبيعة المرأة أنها تتأثر أكثر من الرجل في الجملة، أكثر 100%. ولهذا جاء النهي عن الحالقة والصالقة والشاقة وغيره. ومن اللطائف يعني قبل قليل إحدى الأخوات تستفتي، جاء خبر مفاجئ لولدها، شقت جيبها كله مع النبي صلى الله عليه وسلم لعن ذلك. الآن هدأت وبدأت تستفتي ماذا علي، فنقول قد وقعت في إثم، فعليك إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا نسميه سبحان الله من التوافق، حديثنا حول المصيبة والسؤال عن هذه المصيبة التي تتعلق بوفاة الإبن. في كذلك عندنا يجب أن نعلم كثيرا ما تركز سميه الرسالات السماوية على قضية التقوى، التقوى التقوى. يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم. شوف سبحان الله، التقوى التقوى التقوى هي قاعدة لكل شيء. فإذا وجدت تقوى الله في النفوس تغير كل شيء وصلح حال الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالتقوى، لأنها القاعدة لتنفيذ ما وراءها. فمن لا يكون متقيا لا يترك الحرام، ومن لا يكون متقيا لا يسارع لفعل الأوامر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها، ويصبح الإنسان يحتاج تقوى الله في كل أحواله، في سفره وفي حضره. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أحد الصحابة يستوصيه وهو في سفر قال: اتق الله حيثما كنت، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فدل على أن تقوى الله لها من الأثر الكبير جدا في إيش؟ في تأسيس الإيمان، بل نقول هي ثمرة هذا الإيمان الذي في القلب. سبحان الله، قد نقول التقوى هي أصل للردع عن كل المعاصي على اختلافها. الرجل الذي نجد عجب، أحدهم الذي قال في ابنة عمه وأراد بها الزنا، قالت له اتق الله لا تفضل خاتم إلا بحق. كان عنده رغبة ودفع أموال وشهوة عارمة، لكنه لما ذكر بالتقوى تحركت فردعت. ونعوذ بالله أن نكون من الذين ذمهم الله بقوله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس. إذا ذكر الإنسان بعضهم إذا قيل اتق الله ترتعد فرائصه خوفا من الله وإجلاله، فدل على أن التقوى لها أثر كبير جدا. كذلك هنا سبحان الله يجب أن يكون الإنكار بالأسلوب الذي يوصل لصاحبه فهم ماذا أريد منه. المقصود ما هو؟ أن أعطيه من أسلوب الإنكار ما يعرف مقصودي الذي أريد أن أبينه له. ليس المقصود أن أنهال عليه بالكلمات فربما لا يدري ماذا أريد أنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه كلمة، وهذه من جوامع الكلم، اتق الله واصبر. يا أمة الله اتق الله واصبر. وفيه كذلك من الدروس يجب أن يكون المقصود إقامة الحجة وفهمها حتى يستفيد صاحبها. ليس المقصود أن أبين له إيش حرام لا يجوز بدعة ثم أنتهي. أنا أريد أن يفهم لأجل أن يستفيد ويطبق. فمن يكن همه أن ينتقل الإنسان من البدعة للسنة، وهمه أن ينتقل من المعصية إلى الطاعة، وهمه أن ينتقل من الشرك أو الكفر إلى الإيمان والإسلام، يختلف أسلوبه في طريقة الطرح والمناقشة والحوار. ولهذا عندما تقرأ منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في هذا الطريق تتعجب. ونحتاج حقيقة أن ندرس هذا المنهج الرباني الذي تميز به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في نقاشهم وحوارهم لأقوامهم وكذلك للمخالفين لهم. من الدروس كذلك أن الصبر هو الزاد دائما في حال الشدائد. ولذلك بل نقول جميع الرسالات السماوية أو الديانات التي نزلت من عند الله عز وجل تركز على قضية الصبر. عندما يقال للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، شوف الآن محمد صلى الله عليه وسلم قال كم رحم الله موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر، فاصبر إن وعد الله حق، جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. شوف الصبر صبر صبر. قد ذكرنا سابقا أن قد ورد في القرآن 114 آية تتحدث عن قضية الصبر، والإمام أحمد رحمه الله لما تكلم عن الصبر ذكر أن هناك أكثر من 90 دليل آية تدعو وتأمر بالصبر، دليل على أنه إيش زاد، زاد لأهل الإيمان. من يصبر على طلب العلم، من يصبر على حفظ القرآن، من يصبر على الحفاظ على السنن الرواتب، من يصبر على الحفاظ على تكبيرة الإحرام، من يصبر على صلاة الجماعة، من يصبر على أن لا تفوته أبدا الأعمال الصالحة، هذا نعمة من الله عز وجل. ليس الصبر هو على المصائب فقط، بل حتى على أوامر الله عز وجل نصبر، كما نصبر على ترك المحرمات، نصبر على فعل الأوامر، ونصبر على أقدار الله المؤلمة. كذلك هنا سبحان الله بعض من الناس يعني قد لا يحسن الرد بسبب هول المصيبة أو ربما الموقف. مرأة ماذا قالت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت إليك عني، اذهب فإنك لم تصب بمصيبتي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصب بمصيبتها لأن لم يعلم عن مصيبتها شيئا. وعندنا قاعدة دائما يقال ليس من مات له كمثل من مات لأخيه أو لعمه أو لجده أو غيره، فرق كبير جدا. ولهذا ردت بهذا الرد التي قالت إليك عني فإنك لن تصب بمصيبتي. هذا الرد ينبغي للمسلم عندما ينصح ألا يرد في مثل هذا. طيب ما الموقف؟ يسكت أو لا له أو يقبل، وهذا أفضل له، لأن يعني في بعض الأحيان قد يكون الرد خطير جدا. بعض من الناس عندما تأتي في موقف قد يرد ردا يخرجه من الإسلام أو يسب الدين أو وبعض الناس يقول يا أخي أنا نصحته. لا تلجئ الناس إلى أن يخرجوا، نحن نريدهم أن يدخلوا الإسلام وأن يبقوا في الإسلام وأن يصلح الله حالهم، لا أن ينفروا من ذلك. ولهذا بعض الأحيان قد يحدث من الناس بعض الناس رد. فالأمثلة على هذا تجدها في واقع الناس قد نقول كثيرا ولسنا بصدد الحديث عنه. من الدروس يعني لابد أن يوطن المسلم نفسه على التحمل لكل ما يوجه به من الأمر والنهي. سبحان الله، يقال من طبع الإنسان أنه لا يحب أن إيش؟ أن يؤمر ولا أن ينهى. ما نحب عندما أتيك وقلت يلا نمشي تسأل ليش نمشي؟ وين أروح؟ وليش تولي هكذا؟ وكيف إذا قيل الآن هذا وقت صلاة أطلع نصلي؟ يا أخي باقي وقت، يعترض، حاول يعترض. لكن ينبغي المسلم متى وجه لأمر فيه خير ونهي عن أمر شر فليوطن نفسه على القبول ويدعو لمن أمره أو نهاه بأنه يريد له الخير في هذا الشيء. وهذا يعتبر يعني توفيق من الله عز وجل. سبحان الله، الواجب يعني على المسلم أن يحرص على بيان الحق للناس على اختلاف طبقاتهم، لا أن يقول أنا لا أبين إلا لطلاب العلم، أنا لا أجلس إلا مع الشباب، أنا لا أتحدث إلا مع جماعة مسجدي، أنا لا أقول إلا لمن يسمى بعض الناس. عندما جاءت هذه الانتماءات فصار الإنسان ينتمي ثم بعد ذلك لا يقبل أن يعطي أحد النصيحة. نقول لا، الحق يصل للناس كلهم والحق نزل للخلق كلهم، ليس لفئة دون فئة. فما علمت من خير أوصله للناس، وما علمت من الشر فحذر الناس منه. يعني المصيبة مهما وقع فيها الإنسان فإنه لا تعني أن لا يقبل المسلم الحق والهداية، بل يجب على الإنسان أن يرضى وأن يدعب لهذا الحق. كذلك من الدروس أنه لا مانع من الإنكار على المرأة بما يناسب، يعني ما يأتي الإنسان إنكار ويؤدي إلى فتنة أعظم، وإنما بما يناسب. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أمة الله اتق الله ومشى بأبي وأمي، ويدل على أن الإنسان يتحدث أو ينكر سواء كانت المرأة يعرفها أو لا يعرفها بأسلوب يكون فيه ملاطفة، فيه هدوء، فيه نسميه ابتسامة، فيه سلوك، حتى يكون لهذا من الأثر السلوكي عليه. كذلك هنا يعني هي لم تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك صحابي أنكر عليه وقال كيف هذا رسول الله، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعة ولم تجد عند بابه صلى الله عليه وسلم بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك. فما زاد النبي قال إنما الصبر عند الصدمة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم فيه هنا يدلنا على فائدة أن الواجب على المسلم أن يحسن الظن في كل من نصحه أو أمره. إحسان الظن يعني لا تعتقد أنه يتشفى منك أو يريد إسقاطك أو يريد كذلك. وبعد كذلك من الوسائل النصح لا تنصح الرجل أمام الناس، خاصة إذا كان في النصح يجرح قلبه، يمكن أن تعطيه رسالة، تعطيه كلمة، تعطيه إشارة، تخبره بمعلم معين. في كذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم حسن شمائله، يعني صلى الله عليه وسلم ردت عليه ردا مناسب ولا غير مناسب؟ هي ردت هي لا غير مناسب شيخ. ومن حسن الشمائل أن ما رد عليها بمثل ما قال ولم يتكلم معها بالتفاصيل. نحن في بعض الحين قد يحصل هذا شخص رد فتجد الإنسان يقحم الشخص فتقول يا أخي اتق الله أنا أعطيك حديث رسول الله ثم يقول لك يا أخي أنا لا أقبل منك نعوذ بالله أنت لا تقبل الحق لا تقبل من الرسول لا تقبل من الله يعطيه كلمات تنفره فربما رد ردا إيش أشد. وهذا يجب أن نتربى عليه أنت أقم الحجة وهي سيتأتي يوم من الأيام ستسأل وتعرف. ولهذا لما مر الصحابي سأل ماذا قلت له رأيتك تتكلمين مع هذا الرجل ماذا تقول؟ قالت قلت له إنك لم تصدق. قال هذا رسول الله كيف تقول؟ يعني كأنه يقول هذا الرد لا يليق أن يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم ينصحك وينقلك من الإثم واللعنة والمعصية والعذاب ثم تردين هذا الرد. ما كان منها إلا أن سارعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تنطلق يعني إليه لتعتذر. كذلك هنا يعني أن الإنسان يعذر في مقاله عند المصائب فلا يعني يزاد عليه إذا كان في حدود. أما لو جاء برد يكون فيه يعني يتعدى حدود الله عز وجل وغيره فلا يقبل منه. يعطينا فائدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن متكبرا ولا جبارا ولا متغطرسا صلى الله عليه وسلم. جاءت بابه ولم يكن عنده بوابه لا حرس ولا جند ولا خدم ولا غيره. ثم إذا بها وقفت عند الباب فقالت يا رسول الله لم أعرفك. يعني في فائدة جميلة إن الواجب على المسلم متى وقع في الخطأ أن يعترف وأن يعتذر. فهي جاءت تعتذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يمكنها أن تسكت وتلتقي بالرسول بعد فترة وثم تمشي الحياة وغيره لكنها جاءت تعتذر. فيه من الفوائد حقيقة سبحان الله وهذا يعني من أدب النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليها فيقول أنت لم تقبل الحق وأنت رددت علي ردا سيئا وأنت فعلت وفعلت. ما قال شيئا أبدا أعطاها كمل جواب الأول اتق الله واصبري جاء بمختصر إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا يعتبر الصبر الكامل الذي يؤجر الإنسان عليه. أما إذا مضى فإن ذلك إيش ينتهي. يعني كم لم مات لنا من عزيز مات آباؤنا وأمهاتنا جعلهم الله في الفردوس الأعلى مات مشائخنا وعلماؤنا جمعنا الله بهم في الفردوس الأعلى مات لنا يعني أعز من إخوان وغيرهم الآن نسينا. وهذا من رحمة الله عز وجل. لكن السؤال عند نزول المصيبة من الذي يصبر ومن الذي لا يصبر. أما بعد مضي مدة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يسلو كما تسلو البهائم المعز والضأن والبقر والغنم عندما يؤخذ صغيرها تتأثر تأثر كثير جدا تسمع صوت تبحث عنه مدة ثم تنسى. وهكذا نحن بل نقول أعتبر أن هذا النسيان رحمة من الله عز وجل وإلا لو كنا نجزع ونستمر لبقي الإنسان لا يتلذذ بأكل ولا طعام ولا نوم ولا زواج ولا فرح ولا بيت ولا غيره. لكن جعل الله هذا النسيان نعمة من الله على الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله قال بأبي وأمي إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي وهو أفضل الخلق على الإطلاق. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى الصدمة الأولى هي الإخبار بالوفاة أو الوقعة المصيبة. لأن نشاهد بعض الناس يصابون بحادث فينزل الإنسان غضبا ويختصم وربما يتصرف تصرفا مشينا لا يليق إطلاقا. الصبر عند السبب سبحان الله. قد ذكرنا سابقا أن الإنسان عندما يصاب بالمصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ثم يقول إن يعني لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يسلي نفسه بأي عبارة يكون لها من التأثير على أي شيء على هذا الأمر. وإذا وجدت سبحان الله هدأت المصيبة عند الإنسان واستطاع أن يتعامل مع الحدث والمصاب فيما هو فيه. سبحان الله هنا تنبيه صغير ومهم جدا، المقابر هي موطن نشوء البدع، وهي من أعظم الوسائل لقضية الشرك سبحان الله. ولهذا الإسلام جاء بما يحمي ما يتعلق بالمقابر، نهينا عن الكتاب على القبور، ونهينا عن تجصيص القبور، ونهينا عن رفع القبور، ونهينا كذلك أن نتمسح بالقبور، لأن هذا بدأت هذه سأتينا مسألة السجود للقبور والدعاء للقبور أصحابها. ولهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بزيارة القبور وقال إنها تذكركم الآخرة وفيها آداب متعلقة بها، لعله يأتينا إن شاء الله بعض الأبواب المتحدثة عن هذا الأمر مما يعطي أن هذا الأمر يجب أن نكون من أحرص الناس عليه. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، رواه البخاري. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه يقول الله عز وجل: أولا يجب أن نعلم هذا الحديث من الأحاديث القدسية، ثم يجب أن نعلم مسألة أن الله يقول وأن الله يتكلم وأن الله ينادي سبحانه وتعالى وأن الله يناجي، كل هذه تدل على صفة الكلام، وصفة الكلام هي من الصفات الكمال لله عز وجل، وهي صفة ذاتية فعلية. من العلماء من قال إنها ذاتية، ومن العلماء من قال إنها فعلية، والقول بأنها ذاتية فعلية لعله أقرب في هذا. والصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله بوجه من الوجوه، وبناء على ذلك نحن نقول الله يتكلم سبحانه وتعالى لظاهر النصوص الشرعية. مثالها الآن جاءت النصوص: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقربناه نجيا، وإذا أراد الله أن يتكلم بالوحي يتكلم، كلها إضافة إضافة إضافة. هذه الإضافة إضافة الكلام إلى الله هي إضافة صفة لموصوف، وليست إضافة نقول مخلوق إلى خالقه، ويسمونها إضافة أعيان مثل بيت الله، ناقة الله، عباد الله، هذه إضافة تشريف. أما الأخرى لا، إضافة صفة مثل حياة الله وعلم الله كلام الله عز وجل. وهنا جاء الآن يقول الله عز وجل، نفهم من هذا أن هذا الأثر الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الأحاديث القدسية، وما جاءنا من الوحي القرآن من الله، والأحاديث القدسية من الله، وما جاءنا من السنة، الله قال لي عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا كلها تثبت إيش؟ أن الله سبحانه وتعالى قد تكلم بهذا الشيء. الأحاديث القدسية من اللطائف بعض العلماء أفردها بكتاب وجمعت، فذكر بعضهم يعني أنها قد زادت على أكثر من 100 حديث، وربما قد نقول تزيد. وما أجمل أن تؤخذ انتفعوا بها، وخاصة ما صح وثبت، أما ما لم يصح فإن لا نحتاج أن نقرأه ولا نحتاج كذلك أن نأخذ منه أحكام. هناك فرق بين الحديث القدسي وبين القرآن. أولا، القرآن لفظه ومعناه من الله، أما الحديث القدسي فلا يلزم أن يكون لفظه من الله، فقد يكون لفظه من الله وقد يكون قد رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في ذلك. من اللطائف، من الفروق، أن القرآن معجز بلفظه ومعناه، والحديث القدسي ليس فيه هذا الإعجاز. من الفروق أن الحديث القدسي يعني القرآن يتعبد لله بتلاوته، فلا تصح الصلاة إلا أن تقرأ فيها القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكذلك يتعبد لله بتلاوته من جهة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وضع الله واسع. وأما الحديث القدسي فما نتعبد بتلاوته، نقرأه ثم نعيده ونكرره مثل القرآن. من اللطائف أن الحديث القدسي القرآن من يحمله ويمسه لابد من الطهارة مباشرة، قد وهذا يعني أصح أقوال أهل العلم، ونبه شيخ الإسلام إلى أن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن القرآن لا يمسه إلا طاهر، يدل على أن إيش له ميزة. أما الحديث القدسي فلا يلزم. كذلك منها، القرآن لا يقرأه الجنب، أما الحديث القدسية فما في مانع أن تقرأ هذه ولا يمنع منها. مما يترتب عليه يعني كذلك، قراءة القرآن خاصة ما بحمله لا بد فيه من الطهارة في الحمل له، أما من الحفظ فليس شرطا أن يكون طاهرا إلا من الحدث الأكبر فقط وهي الجنابة. وذكروا كذلك يعني فروقا أخرى لطائف، لكن هذا يعطينا أن الحديث القدسي له يعني رتبة عن الحديث الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويختلف كذلك عن إيش القرآن الذي نزل من عند الله عز وجل. هذا فيما يرويه عن ربه، ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا. سبحان الله، يعني ذكر أنه احتسبه له الجنة. نأخذ الآن دروس سريعة، يعني أن المصائب التي تنزل على المسلم والبلايا متنوعة، قد تكون في جسدك، قد تكون بفقد عزيز، قد تكون بفقد مال وخسارة، قد تكون بحادث سيئة، تختلف المصائب، ومع ذلك يؤجر المسلم على كل مصيبة. في من الفائدة أن الصبر جزاؤه الجنة، ولذلك جاء في آية في القرآن إنما يوفى الصابرون أجرهم إيش؟ غير حساب، غير حساب، بدون حساب. وكذلك يعطينا من الفوائد أن فقد الأحبة له أثر على النفوس. سبحان الله، أنا أتأمل يعني بعض من الناس قد يكون فقده يسميه صديق أو زميل أشد من فقده لقريب، ولهذا جاء اللفظ هنا صفيه من أهل الدنيا. لما ذكر الصفي يقصد به الحبيب إلى القلب. وسبحان الله، الشيء الصافي صفيه، الصافي النقي الذي تحبه في كل أحواله. وسبحان الله، كل إنسان له أحبة ويختلفون هؤلاء الأحبة. في بعض الأحيان سبحان الله أولادك يختلفون في قضية الحب، والدليل عليه يعقوب عليه الصلاة والسلام، يوسف بيضت عيناه من الحزن، وفقده فقد كبير جدا عليه، حتى غار إخوانه اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. وهذا الشيء يدل عليه، يدل على أن هذا له تأثير كبير جدا. ومثله قد يكون الصفي من إخوانك، إخوانك خمسة لكن واحد منهم غالي جدا عندك أكثر من غيره، وأخواتك مثلها، وقد يكون حتى في بناتك هذا الأمر، فإذا فقده حصل له هذا الأجر. سبحان الله، من أعظم وصف للإنسان أن يوصف بالعبودية لله عز وجل، ولهذا قال ما لعبد المؤمن، كلما تحققت العبودية فيك كلما شرفت وارتفعت عند الله عز وجل. سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل أسرى بمحمد ولم يقل أسرى برسوله صلى الله عليه وسلم، ليعلم الخلق أن محمد عبد، وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد أفلا أكون عبدا شكورا. شوف الوصف، والرسول يعتز بهذا الوصف. ونسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين يحققون العبودية لله عز وجل باتباع أوامره واجتناب نواهيه. كذلك هنا لما جاء فيه ليس له إلا الجنة، نقول هذا وعد صادق من الله عز وجل، لا محالة يتحقق. طيب فالنتيجة لابد من إيش؟ الاحتساب، ولابد كذلك من الصبر. احتساب يعني يفكر الإنسان في الأجر المترتب عليه. لا نقول لإنسان يضحك ويبتسم لفقد صفية، ولكن لا يقال له تجزع وتسخر. نبينا صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه بالدمع وحزن على فقد بعض الصحابة، وقال يعني ولكن حمزة ليس له بواكي، يعني متوجع النبي صلى الله عليه وسلم بحمزة رضي الله عنه وفقده، ومع ذلك هو أخير الخلق. تعطينا مسألة الآن، ما لعبد المؤمن أن الله يحب أهل الإيمان؟ ونسأل الله أن يجعلنا ممن يحبه. ولهذا كلما حققت العبودية كلما قربت من الله عز وجل وأحبك الله، وهذا لا شك فيه. فيه كذلك هنا لعبدي، قسم العلماء مسألة العبودية إلى قسمين، عبودية عامة وعبودية خاصة. هذه العبودية هي العبودية الخاصة التي فيها التشريف والتكريم ورفعة المنزلة والمكانة إلى غيره، ولا شك أن هذا له أثر كبير جدا في رفع منزلة هذا الإنسان. سبحان الله، عندما قال إذا قبضت صفيه، شدل عليه الوفاة بيد الله، تغيير أحوال الإنسان بيده، كل شيء بيد الله عز وجل، الله الذي يغير ما في هذا الكون كله سبحانه وتعالى. فهذا إيمان بالقضاء والقدر، ليس الإنسان إطلاقا أن يدفعه. قبضت صفيه من أهل الدنيا، فقد يحزن الإنسان على فقد الغالي عنده، لكن الله هو الذي قبضه، فنقول ما نقول إلا ما يرضي الله عز وجل. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله، ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا ندخل في تفاصيل يعني اعتراض على قضاء الله وقدره. سبحان الله، أنا أتأمل تأمل لطيف، الجنة طرق الوصول إليها كثيرة جدا، ونعوذ بالله أن نطرد من هذه الأبواب كلها. الصبر الآن على فقد الإيش؟ الصفي الجنة، والصيام باب الريان الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والصلاة أول ما يدخل الجنة. شوف جنة جنة جنة جنة، كأنه يقال للناس ها هي أبواب الجنة مشرعة، فأين العامل ليدخل؟ فقد ندخل مع بالشدة يعني بالبلاء والهم والغم الذي يحدث بسبب المصائب، وقد ندخل بأشياء إيش أخر، يعني بمعنى أعمال صالحة نألفها ونأنسها ونرتاح لها، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أرحنا بالصلاة، يعني راحة، ومع ذلك هي من أسباب دخول الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يثبتنا على صراطه، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يجمعنا ووالدينا ومشايخنا والمسلمين والمسلمات في الفردوس الأعلى. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وأولياءك في كل مكان، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.